سام شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الصبر، ووقفنا عند حديث ابن مسعود رضي الله عنه. تفضل الشيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض. شرحنا هذا يا أبو عبد العزيز ولا؟ لا، سلمك الله. ما شرحناها؟ أي. طيب. الحمد لله رب العالمين. قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. المصنف رحمة الله عليه ما زال يورد الأحاديث بطريقة بديعة ورائعة تدل على استقرائه لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فقهه في توظيف هذه الأحاديث من خلال وضعها في أماكنها لتمثل تكامل في الباب الواحد. باب الصبر باب كبير، ولذلك النووي رحمة الله عليه اختار هذه الأحاديث، كل حديث يمثل موضوع من الموضوعات. هنا قال رحمه الله تعالى: ما يصيب المسلم، إذن خرج غير المسلم، خرج غير المسلم. ما يصيب المسلم، والإصابة هي على معاني، لكن المراد بها هنا الابتلاء. الإصابة على معاني، تأتي على معاني إصابة الهدف، إصابة الخير، لكن هنا المقصود بها الابتلاء. ولذلك الله جل وعلا سمى الموت مصيبة، قال: وأصابتكم مصيبة الموت. المسلم خرج غير المسلم، لأن غير المسلم ما يصاب به من الأمور إنما يعجل له الجزاء في الدنيا، يعجل له الجزاء في الدنيا، أما يوم القيامة فليس له في الآخرة من نصيب. قال: من نصب، من نصب. النصب هو التعب، النصب هو التعب. ولا وصب، من نصب ولا وصب. قيل الوصب هو المرض كما ذكر النووي رحمة الله عليه، الوصب هو المرض. ولا هم، الهم هو الأمور التي تؤذي القلب والنفس، ولذلك الهموم هي أمراض أو ابتلاءات نفسية. الهموم ابتلاءات نفسية بمعنى متعلقها النفس، فيهتم الإنسان، ولذلك يصاب بقلق، يصاب بهم، يصاب بشيء من هذا. قال: ولا هم. الهم معروف، الهم معروف هو كل ما أهم الإنسان وأشغله، من ذلك مثلا الدين. الدين هم، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يذل نفسه. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يستدين، أن يستدين. فالدين هم بالليل وذل بالنهار، هم بالليل وذل بالنهار. ولذلك الهم هذا إذا كان سببه مشروع ومباح فيؤجر عليه، أما إذا كان سببه ممنوع ومحظور فلا يؤجر عليه بل يعاقب عليه، ولذلك من الناس من همومه في مجال العشق مثلا، همومه في مجال كيفية الحصول على الحرام مثلا، هذا لا يؤجر على هذا وإنما يعاقب. قال ولا حزن. الحزن قيل هو الحزن، وقيل هو الصعب، الأمور الصعبة، الأمور الصعبة، ولذلك سمي الجبل حزنا لكونه صعب الارتقاء، فلا يرتقى إلا بصعوبة، فلا يرتقى إلا بصعوبة. وقيل الحزن هو الشيء المغلق، ولذلك حينما يدعو الإنسان يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن أو الحزن إذا شئت سهلا. وقال ولا أذى. الأذى هو كل ما لا يلائم النفس، كل ما لا يلائم النفس، كل ما لا يلائم النفس هو أذى. وفي فرق بين الأذى والضرر، الضرر أعم من الأذى، الأذى يكون معنوي كما جاء في الحديث لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ولذلك الله عز وجل لا يوصل إليه الضرر، ولذلك الأذى هو شيء معنوي ما يلائم النفس، تنزعج له النفس. وأما الضرر فأعم، يشمل الجانب البدني والجانب المعنوي، ولذلك يقولون الضرر بدني ويؤثر على النفس، يعني من نتاجه وأثره هو الهم النفسي أو الأذى النفسي. قال ولا غم. الغم قيل أبلغ من الحزن، لأنه يشتد بمن قام به الهم هذا، فيكون دائما وثقيلا على القلب. ولا غم حتى الشوكة يشاكها، الشوكة معروف يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه. هذا الحديث أفاد بأن ما يتعرض له المسلم من الابتلاءات الحسية المادية ومن الابتلاءات المعنوية النفسية كلها يؤجر عليه، يؤجر المسلم على ذلك، ولذلك الله عز وجل يكفر عنه الخطايا ما يصيب المسلم. إذن الاختصاص هنا إنما هو بالمسلم، من نصب وهو التعب، ولا وصب وهو المرض بجميع أنواعه وأيضا بدرجاته، ولا هم. ذكرنا الهم هي الأمور التي لا تلائم النفس مما تلفظها النفس وترفضها ولا تنشط لها، وإنما تدفعها بكل ما يملكه الإنسان، لأن الإنسان يطلب السعادة وينشدها. قال ولا حزن، ذكرنا معاني الحزن. ولا أذى، أيضا ذكرنا الفرق بين الأذى والضرر. ولا غم، الغم هو أشد من الحزن، لأن يعني لأنه يدوم وأيضا يكون وقعه أقوى من الحزن، حتى لدرجة أنه قد يغمى على الإنسان من شدة الغم، سمي غم لأن يغمى على الإنسان من شدة ما ينتابه من الغم. قال حتى الشوكة يشاكها، يشاكه يعني تشكه الشوكة، تدخل في أصبعه أو أصابع يديه أو رجليه، إلا كفر الله بها من خطايا، فالله عز وجل يكفر الخطايا، وهذا أحد أسباب تكفير الخطايا. فدلت هذه على أن هذه الابتلاءات تكفر الخطايا، تكفر الخطايا، ولم يرد في الحديث ما يشير إلى أنها تعظم الأجر والحسنات، وإنما تكفر الخطايا. وقد دلت أحاديث أخرى على أن هذه الابتلاءات تكفر، كما أنها تكفر الذنوب والخطايا كذلك تعظم الحسنات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت ذلك أن لك أجرين، قال أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها، متفق عليه. والوعك مغث الحمى، وقيل الحمى. حسن. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل الهذلي مولاهم. وابن مسعود رضي الله عنه من السابقين الأولين دخولا في الإسلام، ولذلك كان حدث عن نفسه بأنه قال أسلم سادس ستة. وهذه المسألة فيها كلام لأهل العلم، هل ابن مسعود ما رأى قبله إلا خمسة فأسلم فاعتقد بأنه سادس ستة، أم أنه كان هو سادس ستة فأخفى إسلامه في بداية الأمر؟ لأهل العلم كلام في هذا. قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك. وابن مسعود رضي الله عنه كان يدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخرج كأحد آل بيته، ولذلك كان ابن مسعود إذنه رفع الحجاب. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لابن مسعود أن يدخل، حتى قال الصحابة كان ابن مسعود وأمه يدخلون بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان الناس يعدونه من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكثرة ما يرون من دخولي وخروجي. قال وهو يوعك، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، إنك توعك وعكا شديدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض اشتد عليه المرض والألم، وجاء في لفظ بأن ابن مسعود وضع يده على جسد النبي عليه الصلاة والسلام أو على يده فوجد حمى شديدة، فقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. والوعك هو شدة الألم، الوعك هو شدة الألم أو الألم الشديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجل أجل، وأجل هي مثل نعم وزنا ومعنى، هي مثل نعم وزنا ومعنى. وبعض العلماء ذهب إلى أن أجل أحسن من نعم في التصديق، ونعم أحسن من أجل في الاستفهام، في الاستفهام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يشدد عليه في البلاء، فإذا مرض كأنما يمرض مرض رجلين من شدة ما يلاقيه من الألم. وهذا فيه استخراج لعبودية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأيضا لبيان أنهم أسوة لمن يبتلى من ورائهم ومن كان في زمانهم حتى يقتدون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا لبيان بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، وإنما هو نبي مرسل يوحى إليه. ولذلك هو يمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويقضي حاجته، وكذلك يمرض ويموت، فقد مات عليه الصلاة والسلام. والإجماع منعقد على أن النبي عليه الصلاة والسلام أذاقه الله الموت الذي يموته البشر، ولذلك قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. قال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. والإجماع منعقد على أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودفن في بيت عائشة رضي الله عنها، وقبره معروف من الآن. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام يصاب بهذا المرض لأجل أن يضاعف الله عز وجل له الأجر ويعظم له الدرجة والمنزلة، مع أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. قال أجل ذلك كذلك، يعني أن ثم قال عفوا قال ابن مسعود قال أجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت ذلك أن لك أجرين. ابن مسعود يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك أن لك أجرين، قال أجل ذلك كذلك، يعني لي أجرين. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه. والوعك مغث الحمى، وقيل الحمى مغث الحمى يعني الحمى الشديدة، الحمى الشديدة، أو قال الحمى وقيل الحمى. هذا الحديث فيه مجموعة من المسائل والفوائد، منها فضل بن مسعود رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا الأمة إلى الاقتداء بابن مسعود، وكان ابن مسعود من حفاظ القرآن الذين إذا قرأ القرآن يقرأه قراءة عجيبة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له اقرأ علي القرآن، فيقول أقرأ عليك وعليك أنزل، يقول إني أحب أن أسمعه من غيري. الأمر الثاني من مناقب ابن مسعود هذا الالتصاق بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأهل بيته، ولذلك كان يعد من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هو كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام، فله خصوصية، حتى إنه كان يحمل الإداوة، إداوة الوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد صحبه في ليلة الجن، وهذا معروف، صحبه في ليلة الجن. الأمر الثاني جواز زيارة المريض، بل إن زيارة المريض الراجح من أقوال أهل العلم واجبة لمن له صلة بالمريض، كالأرحام مثلا أو الأقارب، أرحام الأقارب أو الأصدقاء. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها عيادة المريض، والمريض المقصود به من لك به علاقة، لأنه لو كان كل مريض لصعب على الناس تحقيق هذا الحق، وإنما الذي لك به علاقة، أرحامك مثلا، أقرباؤك من غير الرحم، أصحابك، جيرانك مثلا. الأمر الثاني جواز سؤال المريض عن مرضه وعن شدته، ولذلك ابن مسعود قال يا رسول إنك توعك وعكا شديدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجل. فيجوز للإنسان أن يسأل المريض عن مرضه وأنه هل هو شديد أم خفيف، لكن على الزائر أن يخفف في قضية السؤال، في قضية السؤال. فإذا كان المريض يزوره عدد كبير فلا ينبغي تكرار السؤال عليه، لا ينبغي تكرار السؤال عليه، وإنما يزار ويدعى له ويبشر ويدخل السرور على قلبه، هذا المشروع. أما إذا زار المريض كل يوم مثلا 10 إلى 20 شخص، وكل واحد يسأله سلامات يا أبو فلان، وش اللي عندك، ويبدأ يقول والله أنا في كذا وكذا، سيمل المريض ويضجر، والمريض يحتاج إلى الراحة. لكن من كان خاصا بالمريض يجوز له أن يسأله. أمر الثاني يجوز للمريض أن يخبر عن مرضه إذا سئل مثلا، وله أن يمتنع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أجل، وأجل معناها إني أوعك وعكا شديدا، هذا المعنى. وهذا الأمر إنما هو جواب على سؤال، لكن المنهي عنه هو أن يبتدئ المريض الشكوى، فيقول للناس أنا في كذا، فيني كذا، أنا مريض بالمرض الفلاني، فكأنه يشتكي من يرحم إلى من لا يرحم، يشتكي من يرحم وهو الله إلى من لا يرحم وهم الخلق، أو يشتكي من بيده الأمر إلى من ليس بيده الأمر، يشتكي من بيد الأمر الذي هو الله إلى من ليس بيده الأمر وهم الخلق. ولذلك كان بعض السلف إذا سئل عن غيابه، عن تأخره، فكان يقول إني مريض، ثم يعقب هذا القول بقوله إخبار وليس شكوى، يقول إخبار وليس شكوى، يعني أنا أخبركم فقط أن سبب تخلفي، سبب تأخري، سبب غيابي، سبب كذا، أنا مريض، لكن هذا إخبار وليس شكوى، يعني لا أشتكيكم، عفوا لا أشتكي إليكم، ولا أقول يعني شيء حتى وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أشكو ألمي ووجعي إلى الله، أشكو مرضي إلى الله، فإذا مرضت فهو يشفين. ولذلك هذا من فقه السلف رضي الله عنه. أمر الثاني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر، لا يملكون من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، ولذلك كما جاءت نصوص القرآن حتى إن المشركين احتجوا على إرسال بشر مثلهم، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولذلك كانوا يطلبون من الله أن ينزل عليهم ملائكة ملكا، ولو أنزل الله ملكا لكفروا به، ولو أنزل الله يعني أحدا لا عادوا لما كانوا عليه. ولذلك الأنبياء بشر، لكن الله تعالى خصهم وميزهم بالرسالة والنبوة صلوات الله وسلامه عليهم، ولذلك هم يمرضون كما ذكرنا ويموتون، ماتوا، ما في نبي الآن على وجه الأرض إلا عيسى عليه الصلاة والسلام رفعه الله إليه، قال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولذلك رفعه الله إليه. والمقصود بأنه سينزل في آخر الزمان ليكمل بقية عمره وليحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يضاعف لهم في البلاء ليعظم لهم الأجر، ليعظم لهم الأجر، ولذلك النبي يوعك وعك رجلين حتى يزداد لهم الأجر والثواب، ولذلك هم لهم أجرين من يعني في المرض هذا، في المرض الواحد يضاعف لهم فيأخذون أجر مريضين. الأمر المسألة الأخرى وهي ما جاء في آخر الحديث مما يتفق مع الحديث السابق، ما من مسلم يصيبه أذى، ذكرنا معنى الأذى شوكة فما فوق، شوكة فما فوق، وهنا ذكر الشوكة ليس على سبيل التعيين، فقد يكون هناك أدنى ما هو من الشوك فهو متعين أيضا، وهذه قاعدة لغوية معروفة فيما يتعلق بذكر ما فوق الشيء، شوكة فما فوق، والمعنى أنه في الغالب أن الناس يتألمون من الشوكة هذه على يعني صغرها وعلى صغر مكان دخولها فيه أيضا، لكن يتألمون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حصر المسألة هذه في المسلم، قال ما من مسلم يصيب أذى شوكة فما فوق، يعني مهما أصابه من الأشياء هذه سواء الأذى المادي، المادي يقصد البدن يعني، أو المعنوي الهم النفسي مثلا أو الغم، إلا كفر الله بها سيئاته، كفر الله عز وجل بها السيئات. قال وحطت عنه ذنوبه، وهذا فيه تمثيل الآن لحط الذنوب وتكفير السيئات، قال كما تحط الشجرة ورقها. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا بالشجرة، تعرفون الشجرة، الشجرة فيها أوراق، ومن هذه الأوراق من هو يابس ييبس فلا قيمة له، ولذلك قد يكون هذا اليبس مؤذي للشجرة أو لغصنها، أو يكون فيها ثمرة فاسدة أيضا تبقى فيها، فالشجرة تحط ورقها وتلقي اليابس من ثمرها في أوقات معينة أو في حالات معينة، مثلا مثلا وقت الخريف تحط الشجرة ورقها سواء الصالح أم غير الصالح، كذلك الثمرة التي تيبس لا تبقى في الشجرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن المسلم إذا أصيب وابتلي مثل هذه الشجرة التي تلفظ وتخرج هذه الأوراق وهذه الثمار التي تعلق بها، بمعنى أنه يبقى نقي جميل الصورة حسن الطلعة، هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الفوائد أيضا أن الأنبياء هم قدوة للناس، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولذلك الائتساء والاقتداء بهم لا يقتصر فقط فيه على جانب دون جانب، فمن الائتساء بهم أن ننظر إلى كيفية صبرهم على الابتلاءات والفتن، وأن نسلك مسلكهم، وأن نأخذ من طريقتهم ودلهم وهديهم وصبرهم عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وضبطوا يصب بفتح الصاد وكسرها. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه أو يصب منه. ضبطت بفتح الصاد وكسرها، يصب ويصب، ويصب أعم من يصب. إذا قلنا يصب الفاعل هو الله عز وجل، وإذا قلنا يصب فيكون من الله ومن غيره سبحانه وتعالى. ولذلك ارتضى كثير من أهل العلم يصب منه، يعني الله عز وجل يصب منه. هذا الحديث حديث عظيم أيضا، فيه إشارة إلى أن الابتلاءات التي يتعرض لها المسلم في حياته سواء كانت قليلة أم كثيرة، صغيرة قليلة أم كثيرة، صغيرة أم كبيرة، نفسية أم بدنية، هذه كلها خير للإنسان. ولذلك الله جل وعلا قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمسلم ابتداء لا يتمنى المرض ولا يستشرف للبلاء ولا يتطلع للفتنة، وإنما يسأل الله العافية، كما جاء في حديث العباس بن عبد المطلب أنه طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمه دعاء، فقال: يا عم قل اللهم إني أسألك العفو والعافية. ثم ذهب وعاد إليه يطلب، قال: يا عم ليس هناك، كما ورد في الحديث علمه أيضا قال: اسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. والمعنى بأن الإنسان ابتداء لا يتمنى المرض ولا يتمنى لقاء العدو ولا يتمنى البلاء ولا الفتنة، لكن إن وقع فيها وجب عليه الصبر. ولذلك يعلم المسلم أن ما أصابه إنما هو خير له، من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه. طيب الإصابة منه بأي شيء؟ يعني بعض الناس يحصرها ويوقفها على نوع معين، وهذا غلط، وإنما عام. الإصابة قد تكون في بدنه، يصاب في بدنه، إما في عينه، إما في سمعه، إما في لسانه، إما في أعضائه وأطرافه، يصاب في أهله، يصاب في أولاده، يصاب في ماله، يصاب في دراسته، يصاب في وظيفته، يصاب في وسائل النقل اللي عنده، السيارات مثلا، يصاب في يعني بقية الأشياء، يصاب في بيته مثلا، وهكذا. إذن من يرد الله به خيرا يصب منه، وهذا لا شك بأنه ابتلاء من الله عز وجل يؤجر عليه. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قل جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا الآيات. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعوا. قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويعني الآيات في هذا كثيرة، الآيات في هذا كثيرة. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام مثال، وفي صبره على الابتلاءات. إذن إذا أراد الله تعالى بعبده خيرا أصاب منه، وإن عظم الجزاء على قدر عظم البلاء، كما جاء في الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء على عظم البلاء. وإن أشد الناس بلاء من هم؟ الأنبياء، وذلك لما منحهم الله ووهبهم وأعطاهم من القوة والقدرة على الصبر والتحمل في سبيل الله. ولذلك هذه الآلام والأوجاع والمصائب التي تمثل مرارة تذوب في حلاوة الإيمان والصبر الذي لدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأي مسلم يصاب بشيء لابد أن يستحضر مثل هذا الحديث أن الله تعالى أراد به خير. طيب ما هو الخير؟ الجنة. يريد الله عز وجل به خيرا لأنه يكفر عنه سيئاته ويعظم له في درجاته ويكثر له ويضاعف في حسناته، ولذلك هذا هو الخير. ولأجل هذا أهل العافية يوم القيامة يتمنون ما عليه أهل البلاء، لأنهم يرونهم يمشون على الأرض وليس عليهم خطيئة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. أحسنت. قال وعن أنس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، خدمه 10 سنين، رضي الله عنه أنس بن مالك بن النضر، وأمه أم سليم رضي الله عنها. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا الحديث أيضا فيه مجموعة مسائل وفوائد. أولها: لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت بسبب ضر أصابه، سواء هذا الضر في نفسه أو أهله أو ماله أو عمله أو حياته عموما، فإن هذا مما هو محرم. لماذا؟ لأنه يشير إلى جزع وتضجر وإلى عدم الصبر. فالإنسان في هذه الحياة في دار أعراض، ولذلك الإنسان لا بد أن يعلم أن هذه الدنيا ليست هي الجنة، وإنما هذه الدنيا هي دار أعراض وأمراض ودار فتن وابتلاءات. ولذلك هذه الدنيا يخوض فيها المسلم معركة مع الشيطان، معركة مع نفسه الأمارة بالسوء، معركة مع من يتخلق بالأخلاق السيئة، معركة مع بقية الأمور. لذلك لابد أن يفهم المسلم بأن هذه الدنيا ليست هي الجنة التي لا نصب فيها ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا مرض ولا وليس فيها مرض ولا موت. لا لا، هذه الدنيا دنية، الدنيا دنية. ما سميت الدنيا إلا لدناءتها، وقيل سميت الدنيا لدنوها من الآخر، يعني هي سريعة الزوال، وقيل غير ذلك من المعاني. فالمقصود بأن الدنيا هذه دار ابتلاء، فإذا ابتلي المسلم فالواجب عليه ماذا؟ الصبر. وكما قال تعالى يقولون ماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. والنتيجة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا طلب المسلم تمنى الموت لضر أصابه فهذا دليل على ضعف الإيمان وقلة اليقين وعلى عدم الصبر على الابتلاءات، وأنه نزع إلى التضجر والجزع، وهذا يعكس ما في صدره وقلبه من التصحر وضعف الإيمان، نسأل الله العافية والسلام. وللأسف الشديد بعض الناس الآن يصاب بمرض ثم يبدأ يدعو الله، يقول يتمنى الموت، يتمنى الموت. كل يوم يمر على الإنسان يمثل موسم من مواسم العمر، حينما يذكر الله ويصلي ويقرأ القرآن. فلا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت لضر أصابه، لضر أصابه. الأمر الثاني: إذا اشتد على المسلم البلاء ويعني أحاطت به الفتنة وخشي على نفسه مثلا أنه إن بقي على مثل هذه الحال أن يفتن، لا بأس أن يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الله أكبر، هذا الدعاء عظيم. أولا قول يا اللهم يعني معنى يا الله، هذه أصلها يا الله، يا الله، فأبدلت الياء ميما في آخر لفظ الجلال، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. فإذا كان يا رب الحياة خير لي أبقني حيا إلى أن يشاء الله، وتوفني من الوفاة إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهنا يلجأ إلى الجانب الشرعي، وهذا أسلوب عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يسمى بالمصطلح المعاصر ما يسمى بإيجاد البدائل. يعني لا تترك الإنسان مثلا هكذا. فيوجد من الناس الآن من يتمنى الموت، فلما تأتي وتنهاه عن هذا الأمر وتبين له بأنه حرام، أوجد له البديل، لا تتركه هكذا معلقا، قل له صبره وكذا. فإذا قال لا أنا أخشى، وصلت إلى مرحلة أخشى على إسلامي وإيماني وديني، قل له قل هذا الدعاء، قل هذا الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهذا مهم جدا، ولذلك على الدعاة إلى الله وطلبة العلم أن ينتبهوا إلى هذه المسألة. مثل وهذه طريقة قرآنية أيضا، يقول الله جل وعلا: لا تقول راعنا ولكن قول انظرنا، يعني نهاهم عن قول راعنا لكن أعطاهم البديل، أعطاهم البديل وهو انظرنا انظرنا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف كثيرة يدل يمنع الصحابة عن شيء لكن يدلهم على البدل وعلى البديل. وهذه بالمناسبة ليست قاعدة مضطردة، هناك أشياء نهت عنها الشريعة وحسمت الأمر فيها لأنه ليس لها في المقابل ما يعني يعتاض به الإنسان، ما يعتاض. ولذلك ليست قاعدة مضطردة، كل من نهيته عن شيء لا بد أن توجد له البدائل، ليست قاعدة مضطردة تنتبهوا لها، وإنما يعني هناك أشياء فيها بدائل. مثل هذا الحديث، شخص يعني وصل به القنوط واليأس موصلا كبيرا، تقول له هذا الكلام. الأمر الثاني، هذا الحديث يشير إلى علم الله الواسع، وأن الله تعالى علام الغيوب، ولذلك العبد هنا يسأل الله بما يعلم سبحانه وتعالى، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. اللهم إن كنت تعلم، اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي بعلمك يا رب الذي وسع كل شيء. فالله جل وعلا علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، ولذلك استحق اسم العلام والعليم سبحانه وتعالى. وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، توفني إذا كانت الحياة عفوا توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يعني إذا كانت الوفاة خير فتوفني. وهذا ليس يفهم من قول يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لا، ليس هذا معناه. يوسف عليه الصلاة والسلام سأل الله حسن الخاتمة، أن يميته على الإسلام، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يقول عز وجل: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلا وأنتم مسلمون. كذلك يوسف عليه الصلاة والسلام قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ولم يقل توفني الآن، لا، هو يريد حسن الخاتمة. وأما مريم عليه السلام لما قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، هذا كان قبل، ولذلك لما حملت خافت من الافتضاح، ولذلك قالت: يا ليتني مت قبل هذا. هي ما قالت اللهم أمتني، هي تمنت أن ماتت قبل هذه المصيبة اللي حصلت، لأن كيف الآن سيصدقون بأن هذا الحمل لم يكن من يعني سيصدقون أن هذا الحمل إنما هو من الله هكذا من دون زوج، يعني بعيد عن الأسباب المادية اللي الله عز وجل جعلها أسباب. الله عز وجل هنا يقول للشيء كن فيكون، ولذلك هي قالت: يا ليتني مت قبل هذا، قبل، هي ما سألت الله أن يميتها بعد هذا. في مسألة أخرى، وهي أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بالحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذه يغلط فيها كثير من الناس، يعتقدون بأن المسلم ينبغي أن يدعو الله بالإسراع بلقائه، يعني يقول اللهم أمتني حتى ألقاك، وهذا غلط. هذا جاء تفسيره من حديث عائشة رضي الله عنه حينما استفصلت واستفسرت وكشفت المعنى بسؤالها النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا يكون في النزع حينما يبشر المؤمن وحينما يبشر الكافر والعياذ بالله. أما المؤمن فحينما يبشر يحب لقاء الله ويتمنى الإسراع بخروج روحه حتى يلقى الله فيحب الله لقاءه، وأما الكافر فتغرق روحه في جسده ولا يتمنى ويكره لقاء الله يلقاه. لماذا؟ لأنه سيضعه في النار والعياذ بالله لخبث ما قدم وسوء ما اقترف من الشرك الأكبر، ولذلك يكره لقاء الله لعلمه بأن مصيره النار وبئس القرار. ولذلك من المهم أن نفهم هذا الشيء. فأجي هذا بعض الناس الآن يقول لك يعني تمنى الموت نتمنى الموت شوقا لملاقاة الله، هذا غلط فيما أفهم من قواعد الشريعة، أن هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من طال خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله، نسأل الله العافية والسلام. صحيح الشوق إلى الله لكن ما تدعو بالموت، كلنا نشتاق إلى ملاقاة الله، لكن تقول اللهم أمتني لأن في اشتياق إلى رؤيتك، هذا يتنافى ويتنافى مع ما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن ذلك، حينما نهى عن ذلك. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام بل الرفيق الأعلى وهو في آخر حياته، هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حال الصحة، وإنما في حال الاحتضار حينما جاءت الملائكة، جاءه جبريل يخيره بالبقاء أو بالموت، فقال بل الرفيق الأعلى، والرفيق الأعلى قيل هو الله، وقيل الرفيق الأعلى جبريل، وقيل الرفيق الأعلى إخوانه من الأنبياء، وقيل غير ذلك من المعاني. ذكر بعض العلماء 4 إلى 5 معاني، والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله لما خير، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أمتني، ما كان يتمنى الموت، لكن لما خير في ساعة الاحتضار اختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا المسلم إذا أصيب بالابتلاء وافتتن فإذا تمنى الموت دل على رقة دينه وضعف إيمانه، إنما الواجب عليه أن يصبر وأن يحتسب الأجر وأن يثبت وأن لا يتمنى الموت أو يدعو بالموت اللهم أمتني. فإذا خاف على دينه وإسلامه وإيمانه قال هذا الدعاء اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم. سن الله إليك. قال رحمه الله عن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية وهو متوسل بردة وقد لقينا من المشركين شدة. نعم، هذا حديث أبي عبد الله خباب بن الأرت. خباب بن الأرت رضي الله عنه من السابقين الأولين من المهاجرين، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من يحفظ القرآن، وكان يدخل على فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد ويلقنهم القرآن. وقد لقي خباب بن الأرت ما لم يلقه أحد من الصحابة، ولذلك لما كان في مجلس عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر وقد أثنى على بلال، قال خباب بلال خير مني؟ قال نعم. قال والله إن بلالا له قوم وعشيرة، يعني قوم أظن قال له قوم يحمونه، يعني كان مولى لأمية بن خلف ثم اشتراه أبو بكر فصار له منعة، يقول أما أنا فليس لدي أحد يمنعني. وذكر خباب وقد رفع عن ثوبه وإذا بظهره قد برص، صابه البرص من شدة العذاب. يقول عذبت ثم وضعت ثم أضجعت على النار، يقول حتى أطفأ النار ودك ظهري. الله أكبر، النار انطفأت بسبب ودك، يعني بسبب شحم ظهري انطفأت النار، لذلك بقي رضي الله عنه يعاني حتى إنه اكتوى 7 كيات في بطنه، عفوا اكتوى 7 كيات أظن في بطنه قيل، وذلك لما كان لديه من الآلام والأوجاع التي بقي يعاني منها، ويعني كان يكره هذا لكنه لجأ له للضرورة رضي الله عنه. يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة. في هذا دليل على أنه يجوز للرعية أن يشتكوا إلى الراعي، إلى ولي الأمر أو إلى المقدم أو إلى العالم، وضع معين مثلا يقول نحن نعاني كذا أو في كذا أو شيء من هذا القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر رفعهم ويعني الشكوى إليه، وإنما أنكر عدم صبرهم. ولذلك يجوز لبعض الرعية أو من يثق به ولي الأمر يقول له يحصل كذا ويحصل كذا، أو للمفتي أو للعالم، هذا مما لا بأس به. الأمر الثاني جواز الجلوس حول الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال توسد بردة في ظل الكعبة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس حول الكعبة، وربما أسند ظهره إلى الكعبة، وربما اضطجع وتوسد، يعني وضع وسادة تحت رأسه في ظل الكعبة، في ظل الكعبة. فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ والصحابة رضي الله عنهم من شدة ما كانوا يواجهونه ويلاقونه شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يعني إلى متى وهؤلاء المشركين يعذبوننا ويطاردوننا يطاردوننا في كل مكان ويؤذوننا ويقتلون منا ويعذبوننا. فيقول ألا تستنصر لنا؟ الاستنصار هو طلب النصر من الله، ألا تدعو لنا؟ فكأنهم ما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يستنصر الله ويدعو الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان دعاؤه كثيرا ما كان يدعو بينه وبين نفسه عليه الصلاة والسلام. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا أستنصر لكم وأدعو لكم، لأن هذا متقرر، حتى إن الصحابة لما قالوا هذا الكلام إنما أرادوا بيان الوضع الذي وصل به الحال بالنسبة لهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، أجابهم بجواب آخر، وهو أن ما تشكون منه يحتاج إلى صبر، فقال قد كان من قبلكم من الأمم السابقة من أهل الإيمان يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، يعني يدفن إلى نصفه في الأرض، ثم يؤتى بالمنشار، المنشار المعروف، فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. يعني يؤتى بالرجل والمرأة أيضا، على قاعدة أهل العلم في بيان دخول المرأة مع الرجل في الخطاب، قال يؤتى بالرجل يقال إما أن ترجع عن دينك ولا عن دينك ولا نشرناك بالمنشار، فلا يرجع عن دين. يؤتى بالرجل والمرأة فيقال نمشطك بأمشاط الحديد ما بين لحمك وعظمك، أو ترجع عن دينك، لا يرجع عن دينك. الله أكبر. وقصة ماشطة ابنة فرعون يعني عظيمة، جاءت في المسند كيف أن فرعون رماها في القدر الذي يغلي. وكذلك أصحاب الأخدود قيل لهم إما أن ترجعوا تكفرون وإلا دخلتم النار، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولذلك كل هذا في جنب الله، فوقعوا في النار فإذا بها جنة، وهؤلاء لم يشعروا بألم ما واجهوه، وإنما هي كقرصة البعوضة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصده ذلك عن دينه؟ هذا الثبات، الله أكبر، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم ولكنكم تستعجلون. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. طبعا قطب رحى فوائد ومسائل هذا الحديث هو مدح الصبر في العذاب في سبيل الله عز وجل، وعدم النكوص، نكوص الإنسان على عقبيه إذا أريد على دينه. هذه مسألة يعني لأهل العلم كلام فيها. فأولا جواز رفع الشكوى إلى ولي الأمر كما ذكرت، أو إلى الذي ينظر إليه وتشرئب الأعناق إليه، من هو من القدوات، من القدوات. الأمر الثاني جواز التوسد حول الكعبة أو الجلوس في ظلها والاستناد إليها. المسألة الأخرى يجوز محاورة الإمام والعالم والمفتي وسؤاله وطلب أشياء مما يستطيع بمقدوره فعلها. الأمر الآخر فضل الثبات على الدين والصبر على العذاب في سبيل الله رب العالمين. ولذلك العلماء اختلفوا: إذا أريد الإنسان على دينه هل يجوز له أن نطق بكلمة الكفر؟ عفوا، هل الأفضل أن ينطق بكلمة الكفر مكرها أم أن يصبر على عدم النطق؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن الأفضل النطق مع طمأنينة القلب، وذلك لقول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. القول الثاني قالوا: لا، عدم النطق بكلمة الكفر أفضل. قالوا: لأن عدم النطق بكلمة، لأن هذا يكون في جنب الله، ويكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ممتدحا من كان قبلنا. في قول ثالث قالوا: يعني إذا خشي الإنسان على دينه وخشي أن لا يتحمل العذاب والألم، قالوا له أن يعني يستعمل التورية والتعريض بحيث أنه ينطق بكلمة الكفر، ولكن أهم شيء أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. الأمر الآخر جواز الإقسام على الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقسم على مسائل، مع أنه الصادق المصدوق المصدق عليه الصلاة والسلام، لكن يريد النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أهمية الموضوع المراد والذي أقسم عليه، أو التأكيد على حصول هذا الشيء. قال: والله ليتمن الله هذا الأمر. ما هو الأمر؟ دين الإسلام. حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وهذا فيه منهج ومسلك عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، تكرر في كثير من مواقفه، وهي البشارة وقت الفتنة، وقت يعني الهزيمة، وقت الألم. ونلحظ هذا في مناسبات كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. في معركة أحد، بعدما انقلبت صورة المعركة وقتل 70 من الصحابة، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ بشر الصحابة بكنوز كسرى وقيصر، وفتح وأدخل على قلوب أصحابه الأمل، وبين لهم بأن هذه الأمة كلها بيد الله عز وجل. في مواقف كثيرة أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يبشر، منها هذا الموقف، وهذا كان في الفترة المكية، فيقول: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ولا يخاف إلا الله والذئب على غنم. بمعنى أنه سيحصل انتشار لهذا الدين، وليس فقط، بل أمن يضرب برواقه أرجاء المعمورة. وهذا يدلنا على أن هناك كان خوف شديد ما بين هذه القرى والمدن من قطاع الطرق واللصوص والقبائل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم على هذا، وحصلت نبوءته عليه الصلاة والسلام التي أخبره الله عز وجل بها بوحيه، وفعلا يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الجو المتلبد سماؤه بفتنة قريش وبتعذيبهم للصحابة يبعث الأمل في نفوس أصحابه، هذا منهج. ولذلك من المهم على طلبة العلم والدعاة في وقت الفتن والأزمات، في وقت الهزيمة، في وقت تسلط العدو، أن يبعثوا في الناس الأمل، وأن يعتنوا بالمبشرات، المبشرات، لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخيرة ذم الاستعجال في الأمور، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ولكنكم تستعجلون، يعني أنتم الآن تريدون الأمور هكذا. ولذلك كيف الآن تظهر عبودية العباد في مثل هذه المواقف؟ الله عز وجل إذا أراد أن يقول للشيء كن لكان، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. لكن الله عز وجل بعث نبيه 23 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويتعرض للمواقف الصعبة ولمحاولات الاغتيال وللأذية وللضرر وأشياء كثيرة، كل هذا حتى يستخرج الله عز وجل هذه العبودية من نبيه ومن الصحابة الكرام، يستخرجها. لأن الناس متى تظهر، يعني يظهر الإيمان والتقوى في المواقف هذه، في هذه المواقف. الآن بعض الناس يقول: والله يا أخي أنا الحمد لله صابر، ها، فإذا أوذي في الله جعل فتنة، أوذي في الله خلط الأمور وجعل فتنة الناس كعذاب الله، خلط الأمور، ولذلك ينهزم من أول جولة ولا يصمد ولا يثبت، فيبدأ بالنكوص والعياذ بالله والضجر، ويدعي الدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. الدعاوى سهلة، لكن الواقع هو الذي يصدق هذا أو يكذب هذا. والمقصود: ولكنكم تستعجلون. وأكبر الأخطاء عند طلبة العلم والدعاة هي الاستعجال، وكأن الأمور بأيديه، كأن أمور هداية الناس بأيديهم. لا، هذا لا يجوز، هذا خلل في العقيدة وخلل في المنهج. ولذلك إن عليك إلا البلاغ، هذا قول الله عز وجل: وما أنت عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على آثارهم. هذا الخطاب لمن؟ لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ليس بيدك محمد هداية الناس، هداية التوفيق، بيدك هداية الدلالة والإرشاد والتبليغ والبيان، هذا الذي بيد النساء وبيد الدعاة والعلماء. لذلك هداية التوفيق بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث حديث عظيم، فيه كنوز ومسائل وأحكام، لكن لما كان المصنف ساقه في مجال الصبر، يعني في باب الصبر، يعني أراد أن يشير إلى أن تبليغ الدعوة إلى الله، تبليغ العلم الشرعي، الثبات على الدين، هذا مهم. أن يجعل العمود الفقري لهذا هو الصبر، بأن يتخذ مطية، ولا يجوز الإنسان أن يقول: والله إلى متى، هذه ليست بيدك، ها، إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. حتى يقول الرسول والذين آمنوا: متى نصر الله؟ على أن نصر الله قريب، والنصر ليس بالضرورة أن يكون نصر مادي، النصر البرهان والحجة أقوى من النصر المادي. ولذلك الله عز وجل جعل العزة للإسلام ولأهله، فلا يخذل دين الله أبدا، وإنما دائما منصور، لكن يضعف على قدر ما عند الناس من، يعني، قرب من الله أو بعد. لذلك قال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، إنه خير مسؤول. كان هناك أسئلة؟ لا حرج، حدود 10 دقائق. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: الدهن الذي يكون مع مروقة لحم الجمل هل ينقض الوضوء؟ الدهن الذي يكون ماذا؟ مع مرق لحم الجمل. بالنسبة للحديث حديث الوضوء من لحم الإبل، لا يخفاكم بأن المسألة فيها كلام لأهل العلم. جمهور العلماء على أن لحم الإبل لا ينقض، ولهم أدلة في هذا، والحنابلة يذهبون إلى أن لحم الإبل ينقض، ودليلهم حديث اللي عند حديث في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. قالوا: أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. واختلف العلماء هل المقصود ذات اللحم أم أن المقصود كل ما هو من أجزاء البعير، فحتى في المذهب هناك خلاف عند أهل العلم. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن الوضوء يكون من اللحم خاصة، أما الشحم والمرق والطحال والكبد وغير ذلك فهذا لا ينقض، في الراجح من أقوال أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يدعو بقوله: اللهم إني لا أسألك ود القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، وما المحذور في ذلك؟ هذا الدعاء دعاء يعني لا يصح، هذا الدعاء لا يصح أن يقول الإنسان: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، لأن المسلم مطالب بأن يسأل الله عز وجل العافية، يسأل الله العافية ويسأله جل وعلا أن يرد عنه الشر كله، أن يرد الشر عنه كله. وأما قول القائل: اللهم إني لا أسألك رد القضاء، فإن هذا منافي لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من سؤال الله عدم يعني وقوع ما يعني يضر ويؤذي. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الدعاء والقضاء لا يعتلجان في السماء، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. فكأن القائل: اللهم لا تمتني، كأنه يقول: اللهم لا تمتني ولكن أمرضني، هذا المعنى، لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. مثلا: اللهم لا تهلك أولادي ولكن أمرضهم، هذا المعنى. ولذلك هذا الدعاء من القوادح ومنافي لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أنا أتصدق والحمد لله في الشهر بمبلغ 40 ريالا، فمرة حدثتني نفسي أن صدقتي قليلة، فقلت: لا، أنا أتصدق 40 ريالا، وقد يصعب على كثير من الناس التصدق بها في الشهر، فهل هذا من الإعجاب المحبط للعمل؟ لا، هذا ليس من الإعجاب، هذا من حديث النفس ومحاورة النفس، ما في بأس في مثل هذا. تقول: أنا أتصدق 40، في ناس ما يقدرون، هي حديث نفس ما أخبرت أحدا، لا حرج عليه في ذلك. أحسن الله عليكم. تقول أيضا: أحيانا قد يدخل الشيطان مثل هذه المداخل، فيحدث الإنسان بأنه قليلة هذه الصدقة، كيف تتصدقين 40؟ فلما ترد تقول: لا، الحمد لله، أنا هذه الصدقة إن شاء الله مقبولة وكبيرة، لأن من الناس من ليس عنده مثل هذا المبلغ، هذا لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. تقول أيضا السائلة: ما حكم قول يا أحبة ويا أصدقاء في مواقع التواصل المفتوحة مثل تويتر؟ يعني بالنسبة لبعض الألفاظ العامة التي تكون في وسائل التواصل ينبغي التحفظ، وأن لا يعني يطلق الإنسان بعض العبارات التي تحمل شيء من العاطفة أو شيء مما قد يحرك الراكد، خاصة إذا كان من يعني جهة النساء بالذات، لأن المرأة مطلوبة والرجل طالب. فلذلك المرأة إذا دخلت وسائل التواصل أو هذه المنصات يجب عليها أن لا ترقق القول وأن لا تخضع في العبارة. ولذلك الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين: ولا أخضعن بالقول ويخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهناك قلوب مريضة قد لا يعلم عنها الإنسان، فربما طمعت في هذا وتتبعت، وربما نما هذا في القلب وبدأ يحرص على أنه يعني الوصول إلى هذه. فما في داعي أن تقول يا أحبة ويا كذا، يترك مثل هذه العبارات، يا إخوة يا أخواتي مثلا، هذا هو البديل. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل الصحابي الجليل خباب بن الأوت كان عبدا لأنه لا يوجد له عشيرة أو ما شابه؟ نعم، بالنسبة لخباب بن الأوت كان مملوك، ولذلك كان يعني ممن يصنع السيوف، وكان حدادا، اشتهر بهذا حتى إنه كان صانعا ومتقنا لصنعته، وكان محل أنظار الصحابة في شراء الأسلحة والسيوف على وجه التحديد منه. أحسن الله إليكم، يقول السائل: أنا تخرجت من الكلية، وجامعتنا كل سنة تأخذ صورة جماعية للمتخرجين مع العميد والدكاترة للذكرى، ونحن بالعراق جامعاتنا مختلطة، فهل إذا أخذت الصورة المختلطة هذه هل يأثم؟ لا، هو الكلام على قضية التصوير الفوتوغرافي هذا، هل الحديث الواردة بالنهي عن التصوير يشمله أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من يذهب إلى أنه يشمله، وهذا قول جمع من أهل العلم من مشايخنا. القول الثاني قالوا بأنه لا يشمل، لأن هذا ليس هو التصوير المقصود في الحديث. والذي يظهر لي الجواز، يعني من حيث أن التصوير الفوتوغرافي هذا لا يشمله النهي، يعني لا يدخل فيه النهي، لكن ما ينبغي للناس أن يتوسعوا فيه. أما ما ذكره الأخ السائل من وجود تصوير ل يعني ذكور وإناث، هذا حقيقة مما لا يجوز، لا يجوز أخذ الصورة بمثل هذه الطريقة. لو كان رجال لوحدهم ممكن، أما أن يكون هناك صور جماعية مشمولة برجال ونساء وغير ذلك، لا، هذا لا يجوز، حتى ولو قلنا بجواز التصوير الفوتوغرافي، إلا أن هذا فيه محذور، وهو قضية الاختلاط وبقاء الصور، وربما هذه الصور تستثمر أيضا استثمار غير جيد. أحسن الله إليكم، سائل يسأل عن حكم طلب العلم من الإنترنت والسماع والتعلم عبر الشبكة، هل هي طريقة صحيحة في طلب العلم؟ الإنترنت فيه طبعا مواقع موثقة لمشايخ من أئمة الإسلام، يعني ممكن أن الشخص يدخل إليها ويطلب العلم من خلالها، إذا لم يتوفر في بلده أو جهته أو ناحيته علماء أو طلبة علم، مثل موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ومثل موقع سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ومثل موقع سماحة الشيخ الألباني، مثل هؤلاء يعني من العلماء المعاصرين الذين لديهم فتاوى يحتاجها الناس، وهي من يعني كثير من النوازل أفتوا فيها، سواء الطبية، سواء التقنية، سواء الأمور الحياتية، فما في بأس. أما إذا كان الإنسان لديه علماء وطلبة علم في بلده، فلا يستغني عن حضور الدروس والرجوع إلى العلماء، لأنه أحيانا بعض الصوتيات أو بعض المرئيات أو بعض المكتوب أيضا لا يستطيع طالب العلم المبتدئ أن يفهمه بمعزل عن العلماء، ويحتاج إلى عالم يفسر له ويبين له ويكشف له بعض الأمور التي يحتاج إليها. أحسن الله إليكم، يقول: هل تمني الموت خشية الفتنة في الدين جائز؟ ذكرت هذا أنا قبل قليل، إذا الإنسان خشي الفتنة في الدين، ويعني غلب ظنه على ذلك بأنه قد يفتن، يقول هذا الدعاء، إن كان لابد فاعلا يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، لأن هو لن يعني يقدم ولا يؤخر في أجله، وأيضا يخرج من الحالة المحظورة الممنوعة ويتمنى الموت كأن يدعو على نفسه إلى الحالة أو إلى المنهج الصحيح الشرعي، وهو الدعاء، أن يدعو الله عز وجل، فما يدري، ما يدري، هو الآن يتمنى الموت، قد يكتب الله له حياة فينتفع به أناس ويضر به أناس، مثل سعد بن أبي وقاص. سعد في حجة الوداع مرض شديد، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، فظن سعد وغلب على ظنه بأن هذا هو الموت، وقال: يا رسول الله، ليس عندي إلا ابن ترثني وكذا، الحديث المعروف، أفتصدق بمالي؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لعلك أن يعني تبقى، فينفع الله بك أناس ويضر بك آخرون، لعلك أن تخلف. ولذلك خلف سعد، سعد كان على مشارف الموت ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الوصية، فنفع الله عز وجل به، نفع الله به العباد والبلاد، وأضر به آخرون، كسر الله عز وجل به جيوش كانت يعني حريصة على الإضرار بالإسلام وأهله، وعمر سعد بن أبي وقاص عمر. والمقصود أحيانا الإنسان قد لما يذهب الصبر يعتقد بأنه خلاص لا بد يعني الموت أحسن له، هذا غلط. ولذلك يدعو يقول إن كان اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، فقد يكتب الله عز وجل فرج ومخرج، ويضر الله بأعدائك اللي يريدون فتنتك في دينك، وينفع الله بك عز وجل وناس آخرين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ذكرتم لنا بعض القواعد الهامة في تربية الأبناء؟ إن شاء الله سيأتي في وقتها، لأن المسألة هذه طويلة جدا، إن شاء الله سيأتي في وقتها. يقول السائل: هل يجوز للأخ الكبير أن يضرب إخوانه الصغار؟ إذا كان الأخ الكبير يعني في مثلا هو الولي على إخوانه، ويرى بأن الضرب غير المبرح نافع، فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا الأخ الكبير له حضور في البيت ويسمع له ويحترم، ويرى بأنه ما ينفع إلا قضية الضرب كإجراء أخير، أنه لا يجوز اللجوء للضرب كحل أولي، لا هذا غلط، وإنما كإجراء أخير، وبشرط أن يكون غير مبرح بإجماع العلماء، الذي لا يكسر عظم ولا يبضع لحم ولا يشق جلد ولا يحدث كدمة ولا يرهب الطفل بحيث يدخله خوف، لا، وإنما فقط للتهديد فقط، لا بأس بذلك، بشرط أن لا يكون الوالد حاضر. أما إذا كان الوالد حاضرا فليس له الحق إلا أن يستأذن والده، ليس له الحق أن يضرب إخوانه إلا أن يستأذن والده. ويبقى قضية الضرب لماذا؟ فإذا كان لأمر شرعي ديني نعم كما جاءت بهذا الحديث، أما إذا كان لشيء دنيوي فلا، كان لشيء دنيوي فلا. وأيضا الشرع الديني كأمره بالصلاة أو نهي عن منكر مثلا، وقع منه مثلا، وقع في سرقة أو في يعني خطيئة أو زنا مثلا أو شيء من هذا، له ذلك بالشروط اللي ذكرتها قبل قليل. أحسن الله إليكم. يقول: هل قول اللهم عجل فرجك من استعجال الدعاء؟ اللهم عجل فرجك، لا لا ما في بأس، اللهم عجل فرجك ما في بأس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله، يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد الذر، اللهم نصرك، اللهم نصرك. حتى قال أبو بكر: والله لينصرنك الله، لما رأى من شدة إلحاح النبي عليه الصلاة والسلام على ربه. ولذلك إذا كان الإنسان في أزمة وفي ضائقة يقول: اللهم عجل فرجك، ما في بأس، هذا من ليس من الجزع، هذا من استعجال الفرج. أحسن الله إليكم. ما حكم قراءة سورة البقرة كل يوم أو كل ليلة؟ لا حرج، لا حرج، اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والبيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه الشيطان. يعني ورد هذه أحاديث أسانيدها يعني صحيحة، وإذا استطاع الإنسان قراءتها من دون تفويت الواجبات والحقوق لا بأس، حتى لو كان يوميا، لكن إذا كان هناك حقوق وواجبات يقرأ ما بين يوم ويوم أو كل يومين 3 مثلا، ولو قرأ يوميا وعنده استعداد لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم. فيكم بارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.